يعني هي اليمين الغموس. هناك يعني قولان في تفسيرات، يعني القول الأول أنها الحلف على شيء ماض أنه فعله وهو لم يفعله، أو أنه لم يفعله وهو قد فعله عالما كذب نفسه، يعني مش مخطئا أو ساهيا. لو مخطئا أو ساهيا أن تدخل في اللف، لكن عالما إيه كذب نفسه فيما يحلف فيه. إلا في المواضع الثلاثة التي رخص فيها الشرع، اللي هي رخص في الكذب فيها، اللي هي في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذه المواطن الثلاثة أبيح فيها الكذب، وقال الفقهاء يعني إن احتاج فيها إلى اليمين حلفا، وهنا يعني تكون معفوا عنها إن شاء الله مرخصا فيها. لكن في غير هذه المواطن الثلاثة، إذا حلف على شيء في الماضي أنه فعله ولم يفعله، أو شيء لم يفعله وهو قد فعله، فقيل هذه تدخل في اليمين الغمس. القول الثاني قالوا يعني هذا يدخل في الكذب وهو محرم وكذا، لكن يمين الغمس هي أخص من هذا، يعني هي صورة معينة هي التي يترتب عليها تضييع حق آخر. أن يعني يكون حلفه هذا مثلا أنه اقترض مثلا من شخص $1,000، ثم يأتي مثلا صاحب الحق يطالبه فيحلف بالله أنه لم يقترض منه شيء، وهو يعني يعلم كذب نفسه، مش أنه مثلا اختلطت عليه الأمور وتداخلت عنده حسابات مثلا هو مخطئ أو واهم أو كذا، لكن يكون عامدا قاصدا فحلفه هذا، وقد يرفع الأمر إلى القاضي ويسأل القاضي يحلف. والثاني قد لا يكون معه إثبات الذي أقرضه، القاضي هنا سيطالبه يقول له أين البينة، أين الشهود، أين لا عنده ورقة ولا شهود ولا كذا، فيطلب من المدعى عليه أن يحلف أنه لم يقترض شيء، فيحلف أنه لم يقترض شيء أو وهكذا، يعني أن يأخذ شيئا بغير حق ثم يحلف أنه ما أخذه ولا عرفه ولا كذا، حتى يضيع الحق على صاحبه، يعني يكون هو الذي مثلا قتل شخصا أو جرحه أو كذا ويهرب، وبعدين إذا مثلا حقق معه وكذا ينكر ويقول والله ما تركته، بغرض تضيع الحق عليه وإسقاط يعني ما عليه من التزامات أو قصاص، ما عليه من قصاص أو ما عليه من دية أو ما عليه. فإذا إما اليمين الغمص يعني هي هذه الصورة اللي هي الحلف على شيء في الماضي أنه فعله وهو لم يفعله، أو أنه لم يفعله وهو قد فعله عامدا قاصدا بغية تضييع حق على صاحبه، يعني يترتب عليها تضييع حق على صاحبه. والقول الآخر اللي هو الأول اللي هو كان بيوسع فيها، يعني فيدخل فيها كل كذب حتى لو ما كان له علاقة بتضييع الحقوق. قال هذه اليمين لا كفارة فيه لأنها أعظم من أن تكفر. مرة دينا أيضا في درس مدارج السالكين في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، كبائر لا كفارة فيه، يعني دائما الكفارات تأتي في الصغائر وفي الخطأ، يعني يكفر عنه تكون صغائر ذنوب أو أخطاء، يعني هذه التي يكفر عنها زي مثلا الصلوات الخمس كفارة ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نجد مثلا كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ مثلا أو كذا. يقول أما الكبائر يعني فإنها أعظم من أن تكفر، زي قتل العمد مثلا العدوان ليس في كفارة، في قصاص لكن لا كفارة فيه. نعم. يعني هو الغرض أن إسقاط الكفارة مثلا عن بعض الجرائم أو الذنوب أنها ليس فيها كفارة، ليس هذا يعني أنها أخف، وإنما لأنها يعني أعظم من أن تكفر، يعني كفارة تجبر الشيء الصغير لكن إذا كبر عن أن يكفر فيكون هذا كأنه زيادة في العقوبة. ومرات الإنسان يرتاح إذا عرف أن هذا الذنب له كفارة معينة فيؤدي الكفارة التي عليه، يعني يرتاح أنه يعني أصلح هذا الخطأ، يعني لكن هذا كأنه خطأ